الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين والمتقين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه متشابهات سورة آل عمران. لا ينبغي لمن رام الإتقان أن يدخل في سورة غيرها إلا إذا أتقن هذه المتشابهات إتقانا جيدا، وقارنها مع متشابهات سورة البقرة. فقد ورد في سورة البقرة: إن الذين كفروا، فلن نطيل النفس في الكلام عن عددها. فمن أتقن البقرة وجد في آل عمران اليسرى، فإن الذين كفروا في آل عمران وردت 5 مرات، وفي البقرة وردت 2 مرات. وحديثنا عن متشابهات سورة آل عمران. وأما إن جاء شيء مما مر معنا في البقرة، ربما أنبه على بعضه فقط تنبيها يسيرا. فمن متشابهات سورة آل عمران والتي لم يرد مثلها في البقرة قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب. وكذلك قول الله تعالى: يا أهل الكتاب. وكذلك قوله جل في علاه: والله بصير بالعباد. وأما قول الله تعالى: الذين ينفقون، فقد ورد في سورة البقرة موضعان، وهذا هو الثالث في آل عمران: ولله ما في السماوات وما في الأرض. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله. وتنبه أيها المؤمن، أيها القارئ للقرآن الكريم، فلفظة ولله ما في السماوات فيها واو، وأما بدون الواو لله ما في السماوات فقد وردت في آخر سورة البقرة بدون واو. وإذ أخذ الله تنبه فيها حرف الواو. وأما حديثنا عن البقرة فقد ورد بالواو أيضا، ولكن وإذ أخذنا. إذن في البقرة ولله، في البقرة لله ما في السماوات، في آل عمران ولله ما في السماوات. في البقرة وإذ أخذنا، في آل عمران وإذ أخذ الله. وكذلك من متشابهات آل عمران التي لم يرد مثلها في البقرة قول الله تعالى: ولا يحسبن. وتنبه، ففيها 4 أو 3 ألفاظ مختلفة. قال الله تعالى: ولا يحسبن، وقال سبحانه وتعالى: لا تحسبن، وقال سبحانه وتعالى: ولا يحسب، ولا تحسبن. إذن ولا يحسبن بالياء، ولا تحسبن بالتاء، لا تحسبن بالتاء وبدون واو. وأما قول الله عز وجل: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فقد ورد شبه به في سورة البقرة، ولكن فلا تكونن من الممترين، فتنبه. وأما قوله سبحانه وتعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فقد ورد مثله في البقرة. وكذلك: وما كان من المشركين، ورد في البقرة. وكذلك رأس آية بدايتها: بلى، بلى من كسب سيئة، بلى من أسلم، بلى من أوفى بعهده واتقى، بلى إن تصبروا وتتقوا، فتنبه أيها النجيب. وآخر ما يحضرني الآن هو قوله سبحانه وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.